أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. قال رحمه الله: هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه وهو فعل طاعته لا سيما الفرائض وترك معاصيه، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم، يقول الشيخ يعني في أوصاف هؤلاء السائرين الله: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فيتقربون إلى الله عز وجل بفعل الطاعات، أي العبادات فرضها ونفلها، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى أيضا بترك المعاصي كبيرها وصغيرها. فهذا من طريق هؤلاء ومسلكهم، أنهم يتقربون إلى الله جل وعلا. والتقرب إلى الله هو تقرب إليه بفعل ما يحب، وأيضا تقرب إليه بترك ما يبغض. هذا تقرب وهذا تقرب، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه. كما أنه يتقرب إلى الله بالصلاة والصيام والحج والصدقة والبر والصلة إلى غير ذلك، فإنه كذلك يتقرب إليه بالبعد عن الحرام ومجانبة الآثام. فالبعد عما حرم الله وترك ما نهى عنه، هذا داخل في باب القرب، داخل في باب القرب. فكما أنه يتقرب إلى الله بفعل ما أحب، فإنه كذلك يتقرب إليه سبحانه وتعالى بترك ما يبغض. نعم.